بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال نعم المصنف رحمه الله تعالى، نعم قال: ووجوب النحر وإذ ابتلى إبراهيم ربه. أما بقي الدرس هناك، وإنما امتنع في النسر ما قامت إلا هند. طيب، نحن هذا قرأناه شيخنا، لكن قرأ لعلكم لم تعلقوا عليه. قال رحمه الله تعالى: وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند، لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نحو: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، وقضي نعم الأمر فأسمع بهم وأبصر. قال: ويمتنع في غيرهن، نعم والأصل أن يلي عامله، وقد يتأخر جواز النحو: ولقد جاء فرعون النذر، آل فرعون، و ولقد جاء آل فرعون النذر. نعم نسخة لساقطة. قال: ولقد جاء آل فرعون النذر، نعم وكما أتى ربه موسى على قدر. نعم قال: ووجوب النحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه، نعم ضربني زيد، نعم وقد يجب تأخير المعمول كضربت زيدا. تأخير المفعول، نعم شيخنا، تأخير المفعول، المفعول. نعم أحسن الله إليكم. قال: وقد يجب تأخير المفعول كضربت زيدا، وما أحسن زيدا، نعم وضرب موسى عيسى، بخلاف أربعة الصغرى الكبرى. نعم قال: وقد يتقدم على العامل جواز النحو فريقا هدى، نعم ووجوب النحو أيما تدعو. نعم وإذا كان الفعل نعمة أو بئسا، فالفاعل إما معرف بأل الجنسية نحو: نعم العبد، نعم أو مضاف لما هي فيه نحو: ولنعم دار المتقين، نعم أو ضمير مستتر مفسر بتمييز مفسر مفسر مفسر أحسن الله إليكم، أو ضمير مستتر مفسر بتمييز مطابق للمخصوص نحو: بئس للظالمين بدلا. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ: وإنما امتنع في النثر نحو ما قامت إلا هند، لأن الفاعل مذكر محذوف كما هو محذوف في نحو: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو وقضي الأمر، أو وأسمع بهم وأبصر وأبصر. ويمتنع في غيرهن، يعني شيخ يقول أن حذف علامة التأنيث مع الفصل بإلا أو إحدى أخوات إلا كغيري وسواء، هذا الحذف يعني واجب عند الجمهور، والمؤلف كذلك في هذا الكتاب يقول هذا، ولكن مفضل هذا الحذف على الذكر عند ابن مالك. ثم الجمهور عندهم دليل، لأن الفاعل ليس هو الذي بعد إلا، الاسم الموجود بعد إلا ليس فاعلا في الحقيقة حتى يكون في المؤنث بأن يقال: ما قامت إلا هند. ها؟ لا، بل ما هو الفاعل؟ بل المستثنى منه المحذوف، هذا هو الفاعل حقيقة. فتقدير المثال: ما قام أحد إلا هند، ما قام أحد إلا هند. الآن أحد هل مذكر أم مؤنث؟ مذكر، فإذا وجود التاء في الفعل لا يجوز عند الجمهور، ولكن حذف التاء مفضل على ذكرها عند ابن مالك. ابن هشام ذكر ما قال، ما ذهب إليه الجمهور. إذن هند إيش هو إعرابه في الحقيقة؟ أما في اللفظ هند فاعل، ما قام إلا هند، هند هو الفاعل لأن المستثنى منه محذوف، والاستثناء يسمى بإيش؟ بالاستثناء المفرغ، لأن العامل فرغ عن العمل في المستثنى منه. العمل في ماذا؟ في المستثنى، كأنهن هو الفاعل الآن، لكن في اللفظ لا في الحقيقة. سائل يسأل ما حكم الهن؟ هو بدل البعض عن الكل، هن بدل البعض عن أحد، لأن هن جزء من أحد. فإذا هناك بارك الله، هن إذا كان بدل البعض، والقاعدة في بدل البعض أن يكون مضافا إلى ضمير المبدل منه، كأكلت الرغيف ثلثه أو نصفه، هكذا لا بد من إضافته إلى ضمير المبدل منه. وهناك هن ليست مضافة إلى ضمير، فهناك يقال في الجواب فإن الكلام هناك قد أفاد ما يفيد الضمير. الكلام هناك كامل تام، يفيد الكلام ما يفيد إضافة البدل إلى الضمير، فيفهم من كلام هذا، فلا يحتاج إلى ذكر الضمير وإضافة البدل إليه. إذن كلام إذا أفاد ما يفيد الضمير فلا يحتاج إلى ذكر الضمير. إذن هن بدل البعض عن ماذا؟ عن المبدل منه وهو الفاعل، أي لفظ أحد. أما هناك بارك الله في النثر فقط، هل في النظم هكذا؟ لا، ليس في النظم. في النظم هو ضرورة الشعر، الضرورة الشعر هي حاكمة في النظم. إذن أليس هذا هو الفاعل؟ هل فاعل يحذف وهو العمدة في الكلام؟ فيقول الشيخ كحذفه في نحي أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الشيخ يقول نعم، الفاعل قد يحذف ولكن موجود في الذهن في الحقيقة، محذوف في اللفظ، كما هو محذوف في قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الآن إطعام مصدر، أين فاعله؟ ضمير المحذوف. أو إطعامه يتيما، هكذا، أو إطعامه في يوم ذي مسغبة يتيما، يتيما مفعول به. ولكن لماذا لم يكن الضمير هناك مستتر بأن نحكم على حذف الفاعل؟ فهناك بارك الله قاعدة معروفة، خذوا القاعدة معكم، أن المصدر هو الحدث الصرف، لا يتحمل الضمير أبدا. المصدر هو يعني صرف، وصف الحدث الصرف فقط، لا يتحمل الضمير. لأجل هذا يذكر ويؤنث مبتدأه أو خبره. مثلا الكلمة لفظ، لفظ مذكر، كلمة مؤنث، إلا أن لفظ مصدر، والمصدر لا يتحمل الضمير، فلا يجيب المطابقة في مع مبتدأ هناك، لأن ليس في المصدر ضمير عائد إلى المبتدأ حتى تكون المطابقة واجبة، ليست هكذا. إذن بارك الله، مصدر كذلك هناك حذف فاعله، لكن في الذهن هو موجود. وكذلك شيخ يقول وقضي الأمر، إذا كان الفعل مبنيا للمفعول به، نعم ينوب الفاعل عن مفعول به. قضي الأمر، أصل قضى الله الأمر، هكذا، ولكن حذف هناك الفاعل لشهرته، لمن القاضي هو الله، فلا يحتاج إلى ذكره، فالمفعول به ينوب عن الفاعل في قضي الأمر. وكذلك في فعل التعجب، فعل التعجب فاعله، التعجب له فعلان، ما أفعله وأفعل به. ما أفعله فيه ضمير مستتر عائد إلى ما، أما أفعل به ليس فيه ضمير، بل به هو الفاعل، إلا أن عمل افعل به افعل لما كانت بصيغة الأمر وسورة الأمر فلكره كون الأمر عاملا في الضمير الظاهر أو في الاسم الظاهر أدخلوا باء على الفاعل أفعل به هناك ها هو الفاعل ولكن دخول الفاء لكره عمل فعل الأمر يعني في الاسم الظاهر بالفاعلية لأن فعل الأمر فاعله مستتر وجوبا لا يعمل في الاسم الظاهر فاعلا يعني لا يكون فاعله اسما ظاهرا ولا ضميرا بارزا فإذا قلنا به هو ضمير هو فاعل لأفعل هذا كره فدخلت الباء على الفاعل هناك لكره عمل الأمر بالفاعلية في الضمير الظاهر بارز أو في الاسم الظاهر فإذا كذلك فاعله هناك يحذف إذا دل قرينة أو دليل على فاعله مثلا في قوله تعالى أسمع بهم وأبصر أسمع هناك فعل التعجب زميلهم فاعله دخل الباء لهذه الكراهة كما ذكرنا لكم وأبصر أين فاعله أصل أبصر بهم أسمع بهم وأبصر بهم فحذف بهم من الثاني لدلالة يعني الأول على هذا الفاعل لأن فاعل مذكور في الفعل الأول وترك في الفعل الثاني فهو محذوف والشيخ يقول أن الفاعل يحذف في هذه المواضع الأربعة أي إذا كان المستثنى يعني مفرغ استثناء مفرغ أو كان مثلا مصدر أو كان فعل مبني المفعول به أو كان مثلا فعل التعجب في هذه المواضع ومواضع أخرى كذلك لكن الشيخ ما ذكر لعل إن شاء الله التفصيل في ألفية إن شاء الله شرح ألفية بإذن الله ثم الشيخ يقول ويمتنع في غيرهن أي يمتنع حذف الفاعل في غير هذه المواضع الأربعة هذا قول الشيخ يعني إذا كان فاعل مستثنى منه والكلام غير موجب هناك حذف الفاعل يعني وجوبا أو فعل مبني للمفعول به أو فعل التعجب ودل عليه الدليل أو مصدر فالفاعل هناك في هذه المواضع الأربعة يحذف ويمتنع في غير هذه المواضع ثم يقول الشيخ والأصل أن يلي عامله يعني والأصل في الفاعل أن يكون متصلا لعامله لفعله لأن الفاعل كجزء الفعل لأجل هذه الجزئية فإذا كان الفاعل ضمير متصل والفعل يبنى على السكون كضربت نصرت أكرمت لماذا؟ كي لا تجتمع أربع حركات متتاليات فيما هو كالكلمة الواحدة فلأجل هذا الفاعل هناك كجزء الفعل فلهذه الجزئية والأصل والقاعدة أي مما ينبغي أن يلي الفاعل عامله لكن وقد يتأخر قد يكون فاعل متأخر عن فعله بأن يكون مفعول به فاصلا بينهما هذه التأخر قد يكون جوازا جائز تأخير وجائز التقديم كما في قوله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر ولقد جاء آل فرعون النذر فهناك الآن آل فرعون جاء فعل قد حرف التحقيق لام للقسم آل مضاف إلى فرعون فرعون مضاف إليه ولكن ممنوع صرفه للعالمية بارك الله والعجمة فهذا هناك يعني بالفتحة لأن غير منصرف جره بالفتحة فإذا آل مضاف إلى فرعون آل مع فرعون فاعل مفعول به لجاء أين فاعله؟ النذر جمع النذير نذر فاعل مرفوع آل فرعون مفعول به منصوب ولكن مفعول به قدم هل هناك ضرر؟ لا ليس الضرر يعرف أن آل فرعون هو المفعول به النذر هو الفاعل لأجل هذه عدم الضرر يجوز تقديم والتأخير، ولكن هنا النكت البلاغية كثيرة في الآيات المباركات، ولكن محلها إن شاء الله علم البلاغة بإذن الله إذا كنا أحياء. وكذلك كما أتى ربه موسى على قدر، أصل البيت هكذا: جاء الخلافة أو كانت له قدر. هذا من قول جرير في مدح أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله: جاء الخلافة أو كانت له قدر، كما أتى ربه موسى على قدر. الآن بارك الله، موسى فاعل، ربه مفعول به، منصوب على التعظيم مفعول به، على قدر يتعلق بأتى جار مجرور. الآن موسى فاعل مفعول به مقدم، هل هو مانع من هذا؟ لا، لأن الضمير الفاعل ربه هو رب مضاف إلى ضميره، فهو عائد على موسى. موسى في اللفظ مؤخر، ولكن رتبة موسى، موسى فاعل في الرتبة مقدم، فالتأخر اللفظي لا يضر في الإضمار قبل الذكر. فيجوز أن تقول كما أتى ربه موسى، كما يجوز أن تقول أتى موسى ربه، فهذا التقديم ما يضر، لأن هناك ولو عاد الضمير إلى مرجع المؤخر إلا أن المرجع في الرتبة هو مقدم لأنه فاعل. فموسى مرفوع بذمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، هو فاعل، ربه منصوب على التعظيم مفعول به، على قدر يتعلق بأتاه. إذن تقديم المفعول به جائز، يعني إذا لم يكن هناك مانع أو ضرر. أما وقد يتقدم مفعول به وتأخير الفاعل واجب ووجوبا، أي قد يكون تأخير الفاعل وجوبا، مثلا في ماذا؟ كما إذا كان بارك الله ضمير الفاعل، ضمير مفعول به متصلا بالفاعل، ضمير مفعول به متصل بالفاعل، كقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فهذا هناك ربه الآن فاعل، ضمير مضاف إلى ضميره، وضميره عائد على إيش؟ ضميره عائد على إبراهيم، وإبراهيم مفعول به. فلو أخر في اللفظ في غير القرآن مثلا: وإذ ابتلى ربه إبراهيم، هذا خارج عن توق البلاغة. كيف عاد الضمير في جانب الفاعل إلى المفعول به وهو متأخر لفظا ورتبة؟ هذا ما يجوز. كما لا يجوز ضرب غلامه زيدا، هذا لا يجوز، ضرب غلامه زيدا لا يجوز، وإن جوز بعض النحويين ولكن لا يجوز في الفصيح. جزى ربه عني عدي بن حاتم، جزى أبا الغيلان بنوه، هكذا ورد، لكن فيها تأويلات من عند البصريين. الآن يعني وجوبا قد يتقدم مفعول به لهذا الضرر كي لا يعود الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة، وممثال هذا كثيرة في القرآن مثلا بارك الله، ولكن لا نطول بكم. وضربني زيد، إذا كان مفعول به ضمير متصل بالفعل كياء المتكلم، الآن لو أخر وقلت ضرب زيد إياي، هذا لا يجوز، لأن هذا التبديل المتصل بالمنفصل، وهذا لا يجوز. كيف لا؟ لأن وضع الضمائر للاختصار، والمتصل أخسر من المنفصل، كلما كان إمكان المتصل فلا يجوز أن تأتي بالمنفصل. فلا يجوز في ضربني زيد أن تقول ضربني زيد إياي، هذا لا يجوز. انتهينا من تأخير الفاعل. طيب، وقد يجب تأخير المفعول، وقد يكون تأخير المفعول به واجب، عكس ما سبق كضربت زيدا، ضربت زيدا. الآن ضرب فعل، ضمير المتكلم تفاعله، زيد مفعول به. هناك لا يجوز أن تقول ضرب زيد إياه، مثلا أن تقول ضرب، مثلا ضرب زيدا أنا، هذا لا يجوز، لأن أنا ضمير منفصل، فلو بدلت المنفصل بالمنتصل هذا لا يجوز، متصل بالمنفصل لا يجوز. لا يقول، لا تقول ضربت ضرب زيدا أنا، لا يجوز هذا. وكذلك إذا كان هذا في ضمير يعني متصل بارز، ضربت زيدا. وكذلك إذا كان الضمير متصل مستتر، مثلا وما أحسن زيدا، إذن أحسن فعل التعجب، فيه ضمير فاعله عائد إلى ما، زيد مفعول به. وهناك لا يجوز أن تقول ما أحسن زيدا هو مثلا، لا يجوز هذا، لأن الضمير أحسن هناك فاعل مستتر، جميع الضمير الضمائر المستترة كلها من المتصلات، أي ضمير يعني مستتر هو من المتصل. أما البارز قد يكون متصل قد يكون منفصل، كما إن شاء الله مر عليكم. وما أحسن زيدا كذلك من هذا الباب، لا يجوز أن تقول ما أحسن زيدا هو، هذا لا يجوز، لأنك جعلت المتصل منفصلا، وهذا لا يجوز. وضرب موسى وعيسى كذلك لا يجوز هناك إذا كان اللبس بين الفاعل والمفعول به، فإذا قدمت الفاعل أو المفعول به لا يعرف أيهما فاعل أيهما مفعول به، ضرب موسى عيسى، فلو قلت ضرب عيسى موسى لا يعرف ما هو الفاعل، يعني كلاهما اسمان مقصوران بماذا؟ بالألف، فلا يعرف أيهما فاعل. لخوف اللبس لا يجوز تقديم المفعول به على الفاعل حتى لا يلتبس بالفاعل. نعم إذا كان مقصورة الفاعل والمفعول به، ولكن هناك قرينة لفظية أو قرينة معنوية، نعم جائز حتى يعرف أن هذا فاعل وهذا مفعول به وإن قدم وأخر، مثلا بخلاف نحو أرضعت الصغرى كبرى، هل الصغرى مرضعة؟ لا، بل كبرى مرضعة. ولو إن كان كبرى مؤخرة صغرى مقدمة، نعرف أن كبرى هي المرضعة، أرضعت الكبرى الصغرى، ولكن قدمت، لكن قدمت، ولكن هل هناك مانع؟ لا. لماذا؟ لعدم اللبس. ما هو؟ القرينة معنوية، يعني الكبرى هي مرضعة. أو كان قرينة لفظية، مثلا ضربت موسى حبلة، ضربت موسى حبلة، ضربت حبلة موسى، هل هناك تاء الفاعل تدل على إيش؟ الحبلة، ضربت موسى حبلة، هل موسى هناك فاعل؟ لا. لماذا؟ لقرينة اللفظية وهي التاء التانيس، أن حبلة هي الضاربة، ضربت موسى حبلة، أصل ضربت حبلة موسى. هذا انتهينا من هذا. وقد يتقدم على العامل جوازا، وقد يتقدم المفعول به على عامل، على الفعل لا على الفاعل، على الفعل مطلقا، لكن تقديما جائزا. فريقا هدى كقول الشيخ مثلا، لم يكن هناك يعني مانع، فريقا كذبوا وفريقا تقتلون، هكذا يقتلون، يتقدم مفعول به على الفعل وعلى الفاعل، لكن ليس هناك مانع لعدم اللبس ولعدم مانع أخرى كذلك. وقد يتقدم مفعول به وجوبا، وجوبا يتقدم، مثل إيش؟ أيما تدعو. الآن أيام اسم شرط، تدعو مجزوم بهذا الاسم، ما زائد للتوكيد، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أسماء فله الأسماء الحسنى جملة اسمية، الأسماء موصوف حسنى صفة مبتدأ، له خبر مقدم، الجملة اسمية في محل الجزم جواب للشرط. أيما تدعو هو فعل الشرط مجزوم بأين، فأين مفعول به، فاعله واو يعني تدعو، إذن أين قدم على الفعل، لماذا؟ لأن اسم الشرط يقتضي الصدارة، ومثلها اسم الاستفهام كذلك يقتضي الصدارة، فلا بد من تقديم هذا المفعول. فأي آيات الله تنكر؟ فأي آيات الله تنكر؟ أي هناك مفعول به اسم الاستفهام، وجب تقديم هذا الاسم مع مفعول به لإقتضاء اسم الاستفهام الصدارة. إذن أي مفعول به هناك مقدم على الفعل أيما تدعو. لا نطول كلام بهذا حتى نكمل الدرس لعل الله يسر. وإذا كان الفعل من أفعال المدح أو الذم كنعمة أو بئسة، ما هو الفاعل؟ فاعل يكون على ثلاث حالات: إما معرف بأل الجنسية، أو مضاف إلى المعرف بأل الجنسية، أو ضمير مستتر مبهم لكن مفسر بتمييز بعض الفعل مطابق للمخصوص بالمدح أو الضم. الشيخ يقول: وإذا كان الفعل نعمة أو بئسة، يعني من أفعال المدح والضم، ففاعلي هذا الفعل إما معرف بأل الجنسية: نعم العبد إنه أواب. الآن عبد فاعل لنعمة لكن معرف بأل الجنسية: نعم العبد أيوب هو أواب. إذا كان الفاعل هكذا معرف بلام الجنسية فهو في معنى الجمع، في معنى الجماعة، لأجل هذا يقول استحسنوا كذلك في نعمة حذف التاء، ويجوز ذكر التاء، نعمة البدعة مع التاء، وقد نعم الفتاة كما ذلك ورد، لكن نعم العبد هناك العبد فاعل معرف بلام الجنس، لأن الجنس فيه معنى الجماعة، فالجماعة هو يذكر ويؤنس فعلها كما لا يخفى ذكرنا لكم فيما سبق. أو يكون فاعل مضاف لإسمه بارك الله، هي فيه لام الجنسية، لام الجنسية فيه موجود كقوله تعالى: ولا نعم دار المتقين. الآن دار بارك الله فاعل لنعمة لكن مضاف إلى المتقين، متقين معرف بالله. أو يكون الفاعل ضمير مستتر مبهم مثل ضمير الشان والقصة، لكن هذا الضمير مبهم مفسر بتمييز باسم منصوب نكيرة مفسرا ومبينا لذلك الضمير المبهم، مطابق هذا المفسر للمخصوص بالضم أو مخصوص بالمدح، نحو بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا. الآن بارك الله، يعني أي بئس هو، أي البدل بدلا، فبئس كذلك هناك من أفعال الضم، فاعله ضمير مستتر هو، بدلا هو تمييز، أي بئس للظالمين بدلا. أين فاعل بئس؟ ضمير مستتر هو، أي البدل بدلا، فبدلا هو هذا التمييز لذلك الضمير المستتر. إذا استوفت أفعال المدح والذم فاعلها مثلا اسما ظاهر أو فاعل ضمير، وتمييزه يأتي مثل مخصوص بالمدح أو الذم: نعم الرجل زيد. الآن رجل فاعل لكن معرف بلام الجنس، ونعم رجلا زيد، رجلا هناك ليس فاعل ولا زيد، رجلا هذا التمييز لماذا؟ لذلك الضمير المبهم المستتر في نعمة. قيل في إعراب هذا: زيد المخصوص بالمدح أو بالذم مبتدأ، والفعل مع فاعله أو مع فاعله وتمييزه جملة فعلية في محل الرفع خبر، لماذا؟ لذلك المخصوص بالمدح أو الذم. وأين الرابط في هذا الجملة؟ قيل يعني اللام الجنس، اللام الجنس هو يدل على الاستراق والشمول، فالمبتدأ داخل في الفاعل هذا إذا كان معرف بلام الجنس، أو مبتدأ داخل في ذلك الضمير المبهم إذا كان الضمير المبهم مميز باسم النكيرة. المهم أن هناك لا يحتاج إلى الرابط. ثم إعراب آخر في هذا يقول: لا، بل مخصوص بالمدح أو الذم خبر، هناك مبتدأ مقدر، نعم رجلا هو زيد هكذا، أو نعم الرجل هو زيد هكذا، قيل هكذا وقيل هكذا، ولكن على كلا الحالتين جائز، إلا أن في وجه الأول يلزم هناك خبر يعني من جملة الإنشائية، والجملة الإنشائية عند البصريين لا تقع خبرا لعدم ثبوتها في نفسها، فلأجل هذا هم يؤولون. إذا قلت زيد فاعل مبتدا، قل زيد مقول في حقه نعم رجلا هكذا، إن زيد مبتدا مقول خبر، زيد مقول في حقه نعم رجلا، أو زيد مقول فيه نعم الرجل، تأويلات يعني على كل حال. ولا هناك لا يجوز يعني تقدم المخصوص على الفاعل، لا يجوز المخصوص، مثلا نعم الرجل زيد، لا يجوز أن تقول نعم زيد الرجل، أو نعم زيد رجلا على التمييز، لا يتقدم إلا عند الكوفيين. أما على الفعل مطلقا إذا دل الدليل هناك جائز، مثلا زيد نعم الرجل، نعم هناك يدل على هذا. وقد يأتي حذف المخصوص بالمدح أو الذم، كما في قوله تعالى نعم العبد إنه أواب، أين هو؟ نعم العبد هو أي أيوب، هناك مخصوص بالمدح محذوف، يعني هذا جائز وهذا جائز. فإن شاء الله ففي كل هذا بحثه بالتفصيل في باب يعني أفعال المدح والذم في شرح ألفية إن شاء الله، وكذلك لعل الشيخ يذكر هناك بعض في بعض المواضيع، لكن بالاختصار. وهناك نقف، انتهى الوقت، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيك. بكم جزاكم الله عنا خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إذا كان عندكم سؤال فأرسلوا في الواتساب إن شاء الله. بإذن الله شيخنا، الله يحفظك.